هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي، ومكملين رصد أي صورة مقلوبة أو أي وضع غلط، ومن كتره بقينا نقول عليه عادي والغلط المفروض ما يكونش عادي. أصدقائي، في كلامنا عن مناهج التعليم المختلفة بنقرب أكتر من منهج العلوم، وعارفين قد إيه ممكن يحبب الأطفال في العلم أو يبعدهم عن طريقه. السؤال، هل منهج العلوم بيدرس كما يجب أن يكون؟ هل عادي إننا نلاقي كل سنة زيادة كبيرة في أعداد الطلبة في الثانوية العامة من القسم الأدبي على حساب القسم العلمي؟ اتفضلوا معي. صباح الخير أصدقائي المستمعين، يسعدني تكون ضيفتي في الحلقة دي الأستاذة مريم حنة، أستاذة مادة العلوم في المرحلة الإعدادية. أهلا بيكي معانا. أهلا وسهلا بحضرتك. في حلقة ماضية أستاذة مريم اتكلمنا عن المناهج وطولها والحشو اللي فيها، ولكن يمكن حضرتك كنت مبادرة جدا واتصلتي بينا وقلت لنا أنا عايزة أتكلم عن مادة العلوم. حقيقة مادة العلوم دي وكل مادة طبعا لها أهميتها، ولكن مادة العلوم أو هي المادة اللي بتبني من أول يعني نعومة أظافر أولادنا التفكير العلمي وحب العلم، وهي اللي بتخلي إن البني آدم ممكن وهو صغير يختار طريق علمي ولا أدبي. مادة العلوم في سطور قليلة تقول لنا عنها. أولا مادة العلوم هي الحياة، يعني أول ما الطفل بيبتدي يتعلم في سنة في ابتدائي الكتاب نفسه اسمه أنت والعلوم، فإحنا بنتنفس بالعلوم، بنشوف بعض بالعلوم، بنسمع بعض بالعلوم، بناكل وبنعيش بالعلوم. فطبيعي إن أنا لما أبتدي أتعامل مع طفل صغير أقول له يعني إيه علوم، ما عودش أديله كم من المعلومات هو ما يهمهوش في شيء. مفروض إن أنا لما أحب أبتدي معاه أحببه في مادة زي مادة العلوم دي هيبقى فيها كل حياته بعد كده، لازم الأول أبتدي أوضحها له من ناحية الحاجات اللي تخصه في حياته، إزاي يحافظ على نظافته الشخصية، ازاي ما ياكلش اكل من بره، ايه اهميه الخضروات والفواكه اللي هو بياكلها عشان تحافظ له على صحته. لكن اقعد اديله حاجات حتى هو ما يقدرش يتخيلها، ده بيكرهه في الماده. يعني طبعا في مدارس كتير بتدرس يمكن منهج او مبادئ ومهارات علميه كده في من اول مرحله اولى ابتدائي تانية ابتدائي، ولكن رسمي العلوم بتدخل من اول رابعه ابتدائي. ايه ملاحظاتك على تدريس او منهج العلوم في هذه المرحله؟ اولا علوم من غير عملي فهي لا تمثل اي شيء. انا علشان أعلم الطفل أني أنت وإنت بتاكل مثلا السلايف أو اللعاب بيحول الستارش ده للشوجر أو النشا بيحولها لسكر، فعشان كده أنت بتحس بطعم الأكل في بقك مسكر. في كم مدرس فكر يجيب معاه كم رغيف عيش أبسط الأمور ويدي لكل طفل لقمة ويقول له أمضخة وشوف أنت حاسس بإيه وإنت بتاكل، حط إيدك عند زورك وحس أنت حاسس بإيه وإنت بتبلع، إيه اللي بيحصل في المنطقة دي. أقرب له المعلومة بحاجة ملموسة. الأطفال لسه ما عندهاش الخيال الكافي اللي يقدر يتخيل وأنا بشرح له يعني إيه ذرة ويعني إيه عملية بناء ضوئي وجوه ورقة النبات إيه اللي بيحصل. طب أنا ليه ما بصتش الدنيا واسيب الولد يختبر بايديه. في كام مدرس بيفتح المعمل للاولاد مش هو يعمل وهما يتفرجوا، يسيب لهم الفرصه ان هما يعملوا بايديهم ويجربوا بايديهم علشان يقدروا يوصلوا للمعلومه المظبوطه. احنا نفسنا كمدرسين انا ما ابتديتش استوعب ماده العلوم دي بكل تفاصيلها غير لما في الكليه دخلت المعامل، ابتديت اشوف تحت الميكروسكوب يعني ايه كائنات دقيقه واشكالها ايه، اجرب بايدي اشوف التيار الكهربي بيمر ازاي وازاي اعمل دايره كهربيه، اجرب بايدي تفاعلات كيميائيه واشوف نتيجتها قدام عيني، لكن بدون ما المس، بدون ما اشوف بعيني، بدون ما استعمل حواسي في اني اتاكد من المعلومه اللي بتتقال لي. انا اقول لهم دايما العلوم هي ماده الشك، ما تدينيش معلومه، خليني اجرب عشان اتاكد ان المعلومه اللي انت بتقولها لي دي معلومه صحيحه، والا ما كانش بقى عندنا هذا الكم من العلماء. العلماء ما بيقعدوش يكتبوا، العلماء بيجربوا وبيفشلوا وبيجربوا تاني لغاية أما يصلوا لنتيجة التجربة اللي هم بيعملوها. مريم، حال مدارسنا يمكن دلوقتي وأكترها المدارس الحكومية والرسمية والتجريبية، عايزة أقولك إن كام أم شكت لنا إنها طفلها أو بنتها لما بتروح لمدرس العلوم وتقوله أشوف بس تحت الميكروسكوب يقول لها ده عهدة، لدرجة إن الأمهات بيقولوا يعني لحد إمتى يفضل الميكروسكوب عهدة؟ تمام. والبيانو في حصة الموسيقى اللي ممنوع تلمسوه يا أولاد عهدة بالضبط. ده لو خدنا حصة يعني الموسيقى، قصة العهدة دي إمتى هنخرج بس منها ونبقى بنبني بني آدم؟ هنخرج من قصة العهدة دي لما نتأكد إني الآلة اللي أنا بستعملها مش أغلى من عقل الطفل اللي أنا ببني. طول ما الآلة دي، أولا المدرسين اللي بيعملوا كده هم معذورين، يعني زي ما في المدارس الدولية اللي بتسمح لكل طالب بأدواته إن هو يستعملها، تقول إحنا ما عندناش إمكانيات المدارس الدولية، ماشي، بس كل يوم والولد ماشي من الفصل قول له حبيبي وانت جاي بكرة اعمل لهم كرتونة، وانت جاي بكرة هات في الكرتونة دي بطارية صغيرة، حتة سلكة، لمبة صغيرة، عشان إحنا الحصة الجاية هنعمل حاجة هتعجبك. حلوة قوي. هات معك مسطرة، هات معك مزورة من البيت، متهيألي مفيش بيت مفهوش مزورة أو مفهوش مسطرة، علشان المرة الجاية هنتعلم إزاي نقيس، وأنا أكمل الباقي. لكن طول ما انا قاعد وقافل على الحاجه وبقول دي عهده وانا خايف انا لو مكان مدرس في الحكومه ماضي على ان دي عهده، ولو انبوبه اختبار اتكسرت يتعمل له محضر او تتعمل له قضيه بتبديد العهده، انا لو مكانه مش هعمل حاجه. لكن طول ما هو واثق ان هو بيشتغل لمصلحه الطفل عشان انا ببني الطفل ده اللي هو هيقوم بالبلد بعد كده، عمرنا ما هنتكلم في موضوع العهد. شوفي احنا بدأنا بنتكلم على اولى ابتدائي ورابع ابتدائي ومنهج العلوم اللي فيه. تمام. تعالي بقى نوصل لحد الثانوية العامة، واحنا كل سنة بنشهد اقبال اكتر على القسم الادبي وعزوف وترك القسم العلمي، علم علوم وعلم رياضة. المؤشر ده انت كمدرسة علوم شايفاه ازاي؟ ده في منتهى الخطورة، مفيش بلد بتقوم بالادباء بنسبة 100%. الادباء هم اللي بيشكلوا خيالنا، لكن العلماء هم اللي بيحولوا الخيال ده لحقيقة. أنا لما يبقى بلدي كلها عايشة على الخيال أو عايشة على القصص الأدبية أو عايشة على الشعراء، هل في نهضة الدولة في العالم بتقوم على فقط الأدباء اللي موجودين فيها؟ الأدباء في منتهى الأهمية لحياتنا ولروحنا والمشاعرنا، لكن أنا ربيت الطفل من وهو طالع، من وهو صغير في أولى ابتدائي، احفظ عشان تنجح، احفظ عشان تعرف تجاوب، احفظ بالحروف زي ما هي مكتوبة، بالكلمات زي ما هي في كتاب المدرسة عشان نموذج الإجابة اللي بيصحح عليه المدرس، لو مش مكتوب في نفس الكلام مش هتاخد الدرجة بتاعتك. وده حقيقة اللي بيحصل إلا فيما نضر. لا ده انا عايزه اقول يمكن فكرتيني استاذه مريم بحاجه، ان انت بيبقى عندك في الثانويه العامه ناس بتصلح مثلا المدارس اللغات وهي مدرسين مثلا نقول علوم عربي، فلو فعلا ما لقاش بالنص الكلام هو اللي مكتوب زي تمام. عنده غلط. تمام تمام، ده شيء مظبوط. والكلام ده كله احنا شفناه قدام عينينا لاكثر من مره، وده اللي بيعمل مهازل كتير في تصحيح الثانويه العامه والشهادات العامه. بس انا عايزه اقول حاجه، يعني هو احنا لو الثانويه العامه دي عندنا سنه زي اي سنه وما بقاش في حاجه اسمها مكتب التنسيق، وتبقى شهاده الثانويه العامه هي الشهاده العامه اللي اي حد يقدر يشتغل بيها في اي وظيفه مش محتاجه مهارات خاصه، وتبقى الكليات بعد كده يتعمل لها قبلها انا محتاج اكون دارس ايه عشان ادخل الكليه، زي نظام المعادله اللي بيتعمل للشهادات بتاعه الدبلومات الفنيه، انت محتاج تكون عارف ميكانيكا، تكون عارف رياضه، تكون عارف فيزياء عشان تدخل هندسه، اخد كورسات لمده سنه تبع الكليه او تبع المدرسه تاهلني للكليه دي، ويبقى ملهاش علاقه خالص بموضوع الثانويه العامه. بالتالي هتنتهي مأساة كبيرة اسمها سناتر الدروس الخصوصية، اسمها رعب الثانوية العامة اللي مبني جوه البيوت، اسمها التهرب من المدارس، اسمها ان الولاد ما بيحبوش يروحوا المدرسة لانهم مستنيين يروحوا السنتر عشان في السنتر هيتشرح لهم ازاي بيجاوبوا الامتحان عشان يعرفوا يجيبوا مجاميع. مش هنشوف ولاد بتنتحر في الثانوية العامة. بالظبط استاذة مريم، يمكن فكرتيلي او يعني اثرتي نقطة مهمة قوي، حتة طالب الثانوية العامة اللي بيبقى مرعوب من مادة الفيزياء مثلا او مادة الكيمياء. احنا ايامنا او ايام زمان كان في مدارس عربي وهي حكومة، ها، وكانت بجنيهات قليلة ولكن كان أساسي فيها المعمل. لما الطالب دلوقتي ما يعرفش حاجة عن مدرسته ومكتفي بدراسة الفيزياء والكيمياء والأحياء في السنتر، وطبعا ما فيش حاجة اسمها معمل، مطلوب منه إيه فعلا غير إنه هو يلقن ويحفظ ويروح يحط المعلومة؟ هو أوريدي بيروح السنتر علشان يحفظ ويلقن، هو رايح وهو عارف أنا مش رايح عشان أتلقى علم، انا رايح عشان احفظ معلومه واتدرب ازاي اقدر احطها في ورقه الاجابه عشان المسابقه عشان المسابقة. عشان اعرف اجيب فوق ال 98% عشان اعرف ادخل كليه من الكليات اللي احنا سميناها كليات القمه. امتى واضع منهج العلوم على اختلاف سنوات بقى طبعا دراستنا يعرف الولاد ان الفيزياء مثلا مش رعب، ولكن الفيزياء هي تليفون المحمول اللي انت ماسكه وهو فرن البوتاجاز اللي ماما بتطبخ بيه في البيت؟ امتى المناهج تكون جوه حياتنا؟ كده. هتكون جوه حياتنا لما أولادنا يشتغلوها بأيديهم. طول ما احنا بنتعامل مش مع الفيزياء بس، مع الكيمياء والفيزياء والأحياء من خلال صور في كتاب أو قلم بورد ملون بيترسم بيه على السبورة، عمر الأولاد ما هتحب العلم، ولا هيبقى عندنا من الطبيعي ان معظم الطلبة بيدخلوا علمي وفيما ندر بيدخل ادبي لميولهم الادبي. تمام. احنا كلنا دلوقتي اولادنا بيتهافتوا على دخول الاقسام الادبية عشان يا اما يضمن مكان في كلية محترمة او علشان يطمن انه مش هيتظلم في الثانوية العامة باسئلة تعجيزية في المواد اللي اتشهرت بده زي الرياضة وزي الفيزياء. جزء تاني كمان من تحصيل العلم هي الانشطة، فتخيلي بقى الانشطة في مدارسنا، يعني ما يطلبوا مثلا المدرس من الطلبة نشاط، النشاط ده دلوقتي مقتصر على شغل المكتبة بتعمله او الام بتعمله بايديها، طب فين بقى الاستفادة اللي الطفل استفادها؟ هو اساسا يعني ما بقاش في انشطة تربوية في المدارس لما وصلنا لمرحلة ان مدرسين المواد الاساسية بياخدوا حصة الرسم وبياخدوا حصة الألعاب وياخدوا حصة الاقتصاد المنزلي، ما بقاش في حاجة اسمها حصة موسيقى إلا فيما بعض المدارس، عشان بس ما نعممش برضو. مش كل المدارس بينطبق عليها الكلام اللي احنا بنقوله، ومش كل المدارس نموذجية. دلوقتي بقى حتى المدارس الدولية بقى نادرا ما بتلاقي مدرسة فيها نموذجية بالمقاييس اللي انت عايزاها لولادك. فطول ما احنا ما عندناش قناعة ان الأنشطة التربوية دي هي اللي هتربي كائن سليم نفسيا ومعنويا حابب المدرسة وحابب ان هو يروحها. يعني احنا الولاد احنا بنشتكي ان الولاد كرهوا المدرسين، هما الولاد كرهوا اهاليهم قبل ما يكرهوا المدرسين بسبب اللي هما شايفينه من المناهج. فانا لما اعمل له المنهج اصلا عبارة عن انشطة طلابية او انشطة تعليمية يعملها جوه المدرسة، لو هو يوم الدراسي عبارة عن انشطة تعليمية عمره ما هيكره المدرسة وعمره ما هيحاول يتسرب من التعليم وعمره ما هيحاول يعمل فيها عيان علشان ما يروحش المدرسة تاني يوم الصبح. اشكرك جدا استاذة مريم. العافية يا فندم، انا سعيدة جدا بلقائك. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.